إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن أجل نعم الله على العباد أن أرسل إليهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه المنة التي امتن الله بها على عباده أصل النعم وأكبرها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة. أرسل عليهم رسولا من أنفسهم، أي يعرفون نسبه وحاله ولسانه، فهو منهم من قومهم ومن قبيلتهم، ويتكلم بلسانهم ويمشي بينهم ناصحا لهم مشفقا عليهم، يتلو عليهم آيات الله المشهودة وآيات الله المسموعة. فآيات الله المسموعة هي الكتاب والسنة، وآيات الله المشهودة هي الآيات الكونية التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم من الشرك ومن المعاصي ومن الرذائل وسائر مساوي الأخلاق. وفي قراءة شاذة: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بفتح الفاء، أي من أنفس العرب ومن أشرفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهاشم أفضل قبائل قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أنفس عرق على الأرض وهم العرب. ولقد اختص الله عز وجل نبيه بخصيصة لم يختص بها أحدا من الأنبياء والرسل، وهي أنه سبحانه وتعالى صلى عليه في كتابه القرآن، وهو أشرف الكتب، وثنى بملائكته، ثم أمر العباد أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا تسليما. فبدأ الله عز وجل وأمر بأمره، بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمر المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن هذا التشريف من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف من تشريف الله لآدم حين أمر الملائكة أن يسجدوا له، لأن أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وإنما الملائكة فقط هم الذين سجدوا لآدم عليه السلام. أما هذا فالله سبحانه وتعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وصلت عليه ملائكته، ثم أمر عباده أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنها الرحمة، وقيل بل هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. قال الإمام البغوي رحمه الله: إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي ادعوا له بالرحمة، وسلموا تسليما، أي حيوه بتحية السلام. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الرحمة. قال ابن كثير رحمه الله: المقصود من الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، فهو سبحانه وتعالى يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وهؤلاء الملائكة حين يسمعون ثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثنون على النبي ويدعون له صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الملأ السفلي، أي في السماء وفي الأرض. وهذا تشريف ليس بعده تشريف لأي نبي ولا لأي رسول من الرسل ومن الأنبياء، وما ذاك إلا لعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق العلماء على استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، وخاصة يوم الجمعة، ويأتي في مقدمة هؤلاء أهل السنة، أي أن كل طوائف المسلمين أهل السنة، وغير أهل السنة اتفقوا على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، وخاصة يوم الجمعة. قال ابن عطية: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها سبحانه وتعالى من أفضل الطاعات ومن أجل القربات لله سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات ومن أجل القربات لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أكثر من 40 فائدة تعود بالنفع على العبد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الفضائل التي تعود عليك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون قد امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، الذي يصلي على النبي قد امتثل لأمر الله عز وجل. ومن فضائل الامتثال للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنك توافق الرب جل وعلا وتوافق الملائكة، لأنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه هو جل شأنه يصلي على النبي، وأن ملائكته تصلي على النبي، فمن صلى على النبي فقد وافق الله عز وجل ووافق الملائكة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلف صلاة الله عن صلاة الملائكة عن صلاة العباد، ولكنه شرف عظيم للعبد أن يوافق الله عز وجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لصلاة الله على العبد وثنائه عليه، فالذي يصلي على النبي يصلي الله عز وجل عليه، ليست صلاة واحدة وإنما يصلي عليه 10 صلوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلاة واحدة منك على الرسول صلى الله عليه وسلم بها يصلي الله عز وجل عليك 10 مرات، يصلي عليك باسمك 10 مرات، وهذا فضل لا يعدله فضل. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع الدرجات وتكفر السيئات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. فصلاة واحدة يصلى بها عليك 10، ويكفر بها عنك 10، وترفع بها 10 درجات. ومن فضائلها، أي فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سبب لكفاية الهم وغفران الذنب، وهذا ما يشغل كل الناس، يعني الهم والذنب. الذنب يكون فيما مضى، والهم يكون لما يستقبل، يعني الإنسان المهموم دائما مهموم بالغد، فيكون الذنب على أمور مضت ويكون الهم لأمور تستقبل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي العبد هذا وهذا. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع، أي أجعل لك من صلاتي، أي دعائي. صلاة أبي أي الدعاء، كان له دعاء خاص يدعو به الله عز وجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كم يجعل له من هذا الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذا تكفى همك، أي تكفى ما أهمك من أمور الدنيا، ويغفر ذنبك، أي يغفر لك ذنبك، يغفر لك ما قد مر. ولذلك إذا استصعب أي شيء على الإنسان فليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون سببا في زوال هذه الصعوبات. إذا اشتد عليك أمر من أمور الدنيا أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت التوفيق في أي أمر ما كان أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وليل الشفاعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. والمعنى أن أخص أمتي بي وأقربهم مني وأحقهم بشفاعتي أكثرهم صلاة علي، أي أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة الصلاة على النبي من العبد دليل على محبة هذا العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب الناس منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأحقهم به شفاعة. ومن فضائلها أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد، يعرفك باسمك، لأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، كما ورد في الحديث الذي مر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. يعني هذه الصلاة التي تصليها على النبي صلى الله عليه وسلم والتي تسن أن تكون في ليلة الجمعة وقبل غروب شمس يوم الجمعة، هذه الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي قد بليت، لأن الإنسان إذا مات يتحول إلى تراب يبلى هذا الجسد. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي قد بليت؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يعني الأنبياء لا يصيرون إلى تراب، الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنفي البخل عن المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ومن فضائلها أنها سبب لإجابة الدعاء، فلا يستغني عبد عن دعاء الله عز وجل، وهذا الدعاء له أسباب حتى يستجاب للعبد، لابد للعبد أن يأتي بأسباب إجابة الدعاء حتى يستجاب له. ومن هذه الأسباب أن العبد يجب عليه أن يقدم بين يدي دعائه بتمجيد الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي استعجل هذا في دعائه. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فهذا من أسباب إجابة الدعاء، وهذه بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فهذا الذي مر في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد اختصه بهذه المنزلة التي لم تكن لنبي قبله من الأنبياء، وأنه سبحانه وتعالى صلى عليه في أشرف الكتب وهو القرآن، وثنى بالملائكة وأمر عباده أن يصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها هيئات، أكثر من هيئة طريقة أو كلام يقال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد عن طلحة ابن عبيد الله قال: قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه بعض الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه. فمن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه الهيئة أو بهذه الطريقة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواضع يسن للعبد أن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المواضع أنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير من الصلاة، فيقرأ العبد التحيات ويصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موضع من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان والإقامة، يعني إذا سمع العبد المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول، وعندما ينتهي المؤذن من الأذان يقول العبد هذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا يسن للعبد أن يقول هذا بعد الأذان وبعد الإقامة. ومن مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لما مر من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فيسن للعبد ليلة الجمعة وفي أذكار صباح الجمعة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قبل غروب شمس يوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العبد عليه كل يوم في الصباح وفي المساء 10 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. فهذه الصلاة في أذكار الصباح والمساء يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في أذكار الصباح و10 مرات في أذكار المساء، هذا سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، يعني إذا جلس قوم يتسامرون فيما بينهم يسن لهم أن يذكروا الله عز وجل في هذا المجلس، وأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا، يعني بعدما ينتهوا من مجلسهم يثنوا على الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم درة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إلا كان هذا المجلس الذي لم يذكروا فيه الله عز وجل ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يكون درة عليهم، أي يكون نقصانا وحسرة، نقصانا في الأجر وحسرة وندامة يوم القيامة، فإن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومن مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر يجب على العبد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يصلي عليه في كل وقت، في الليل وفي النهار، فهذا سبب للقرب منه ومن نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن مواضع الصلاة عليه أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول للمسجد وعند الخروج من المسجد، فإذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد أن يخرج من المسجد يخرج بيده برجله اليسرى، يعني يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج برجله أو بقدمه اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم افتح لي أبواب فضلك. فهذه بعض المواضع التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عباد الله من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار وفي كل وقت وحين، وخاصة هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، وعند الدعاء أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لمغفرة الذنوب ولرفعة الدرجات ولإجابة الدعاء، وسبب لكفاية هم العبد، وسبب لغفران الذنب، وسبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عباد الله من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.